بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الأستاذ سيد سابق رحمه الله، بعد أن ذكر في أقسام المياه الماء المطلق ومنه ماء المطر والثلج والبرد وماء البحر وماء زمزم والماء المتغير بطول النقص أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالبا كالطحال وورق الشجر، ثم ذكر القسم الثاني الماء المستعمل ورجح أنه طهور وهذا هو الصحيح لبقاء هذا الماء على إطلاقه على الأصل، ولم يرد دليل ناقل صحيح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بماء بقي من وضوء في يديه مسح رأسه بما بقي من وضوء في يديه. قال القسم الثالث الماء الذي خالطه طاهر كالصابون والزعفران والدقيق وغيرها من الأشياء التي تنفك عنه غالبا. يعني ايه ما لا ينفك عنه غالبا وما ينفك عنه غالبا؟ بمعنى ان هذا الاصل انه ليس يوجد مع الماء، هذا ينفك عنه غالبا. الاصل ان الدقيق لا يختلط بالايه؟ بالماء في عموم محل الماء، بخلاف على سبيل المثال الصدأ الناشئ عن الأوعية. يعني في أوعية كتير في مواسير مية في الوعاء اللي بيوضع فيه الماء غالبا ما يكون فيه شيء من الايه؟ من الصدأ يتغير به الماء، لكن الصابون، الزعفران، السدر، الكافور، هذه الأشياء في الطبيعة في خلق الله سبحانه وتعالى لا توجد دائما مع الماء حتى توضع في الماء، وليس أنها تختلط بالماء غالبا ولا تنفك عنه بسبب أنها موجودة في مجاريه. فالماء الذي خلطه طاهر كالصابون والزعفران والدقيق يقول حكمه أنه طهور ما دام حافظا لإطلاقه، بمعنى أن الذي اختلط به لم يغير أكثر أوصافه، فيطلق عليه أنه ماء، وربما كان فيه يعني ثقيل يسير مثل تغير الرائحة اليسير أو وجود نوع من يعني أثر الدقيق نسميه عكارة أو نحو ذلك، قصعة فيها أثر الدقيق أو العجين سوف يكون فيها بعض أثار الدقيق تجعل هناك نوع من كالماء العكر في هذا الماء. فرونة التراب نفس الوضع، التراب لا ينفك عن الماء غالبا، ذلك عامتهم يقول ما لا ينفك عنه ولو تغير فهو ايه؟ فهو ماء طهور. بالنسبة إلى هذه الأشياء إذا خلطته ولم تغلب على أوصافه إنما غيرت بعض الأوصاف تغيرا يبقى معه أن يقال هذا ماء، ممكن يقيد بخلطه صابون، بخلاف إذا غلب على أوصافه، زي لما أقول كده المية اللي تخرج من الغسيل بعد وضع المساحيق الحديثة اللي بتغير لونه وشكله إيه تماما، تخلي لونه اسود مثلا او لونه ايه يعني شديد الزرقة، فهذا ماء قد اختلط بما غلب على اوصافه، بخلاف الكافور والسدر ورق الشجر او حتى لو وضع فيه شيء من ذلك. يقول فان خرج عن اطلاقه بحيث صار لا يتناوله اسم الماء المطلق كان طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره، كان طاهرا في نفسه لأنه خلطه طاهر، طاهر خلطه طاهر. أما كونه طهور مطهر لغيره، ويقصد بالطهور خصوصا في هذا الموطن أو القدر المتفق عليه في الطهور أنه يستعمل في طهارة الطهارة من الحدث. أما الطهارة من النجس ففيها خلاف بناء على أنها معقولة المعنى أم معنى المتعبد به. يعني احنا عندنا الطهارة من الحدث أو الطهارة من الايه؟ من النجس. الطهارة من الحدث الأصغر وضوء، الطهارة من الحدث الأكبر في الغسل. الطهارة من النجس إزالة النجاسة. الذي عليه أكثر العلماء أن الطهارة من الحدث غير معقولة المعنى، فالحدث يحدث في موضع خروج الريح، ويؤمر الإنسان بغسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس، يؤمر بغسل أعضاء بعيدة عن الايه؟ عن موضع الحدث. فهذا أمر تعبدي، لماذا أمرنا بغسل هذه الأجزاء دون غيرها؟ غسل الفرج بعد البول معقول المعنى، غسل البدن كله بعد خروج المني ليس معقول المعنى. يعني ايه ليس معقول المعنى؟ يعني ليس، مش ملوش، ملوش حكمة. لدى له حكمة ويمكن ان يبحث فيها، لكن هذه الحكمة لا يوصل اليها من طريق العادة او العقل المعتاد. لكن انت ممكن تجد ان ازالة النجاسة واستنجاء مثلا، تنظف من البول والغائط، تجده عند المسلم والكافر يحرصون على ان هذه قذارة ونجاسة ينبغي التنزه عنها. ومن هنا نقول ان كون هذا الماء الذي خالطه طاهر غلب على اوصافه حيث زال عنه الاسم المطلق، لم يعد على اطلاقه، بل لابد ان يقيد، تقول هذا ماء، يعني ماء صابون او ماء بزهر، ماء زهرة، ما يلا نحط عليها تبقى الزرقة خالص دي، او مرق لما حطوا بعض الاطعمة في المية وغليت بقت ايه؟ اسمها شوربة، مش كده؟ بقى مرق لحم، وضعت لحما حتى غير وصف الماء الذي، مع ان الماء اكثر ومع ذلك غير وصفه حتى صار لابد ان يسمى ايه؟ مرقا، شوربة، ما تقولش دي مية وخلاص. بحيث لما الاخر لو حطيت ريحة على المية هتقول دي مية عليها ايه؟ موارد. اما الموارد نفسه ماء ورد، عبارة عن عصارة الايه؟ الورد. انت لما يجي تحلل عصارة الورد دي هتلاقي مثلا 60% 70% لا 80% منها ايه؟ مية. بس دي لم يعد تطلق عليها مية عليها موارد، لا دي هي ايه؟ ماء ورد، عصارة الورد. زي ما قلنا في الايه؟ في الشوربة تسمى شوربة مرق، وليست انها، مع ان مثلا 95% منها ماء. الجسم الإنساني أصلا 70% منه مية، لكن الدم ده تركيبته الأساسية عبارة عن إيه؟ ماء برضو كذلك. الجزء الأساسي منه بتاع 60-70% منه عبارة عن ماء، ولكن لا يمكن أن يقال عنه إيه؟ ماء. وهكذا في كل الأشياء. فلأن الخلاف موجود في مسألة الطهارة من النجس، انها معقول من اجل انها معقوله في المعنى، فلاجل ذلك من قال من اهل العلم لا يشترط فيها نيه ولا يشترط فيها الماء المطلق، بل كل طاهر يصح ان يزيل النجس، وما ازال النجاسه باي طريق فقد زالت النجاسه وقد حل اسم الطهاره بعد زوالها. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن إزالة النجس، أن الطهارة من النجس ليست كالطهارة من الحدث. الطهارة من الحدث غير معقولة المعنى، فهي مفتقرة إلى النية ومفتقرة إلى الماء أو التراب. وذلك صح أن يتطهر بالتراب، لأن ده غير معقول المعنى ولأنه متعبد به، وبالتالي التراب أصبح إيه؟ مطهرا لموضع بعيد عن موضع يمسح وجهه ويديه ويحصل به طهارة من جنابة مثلا. جنابة سببها خروج المني من الفرج، ومع ذلك حصل الطهارة بالتراب وحصلت الطهارة بالغسل. أما إزالة النجس فالصحيح أن الماء هو الأغلب الأعم في الإزالة وليس هو الوحيد، ولذلك ليس شرطا في إزالة النجاسة أو في الطهارة من النجاسة وجود الماء المطلق، بل الطاهرات عموما المزيلة للنجاسة يحصل بها الطهارة. فكلمة غير مطهر لغيره هو هيرجح بعد ذلك، على فكرة طريق الأستاذ سيد سابق أنه يرجح أن زوال النجاسة بأي طهر بأي وسيلة بخلاف الغسل من الحدث أو الطهارة من الحدث تحتاج إلى الماء الطهور. فغير مطهر لغيره دي محمولة على الطهارة من الإيه؟ من الحدث. فعن أم عطية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، وجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوة إزارة، فقال: أشعر بها إياه. الإزار اللي يوضع على الحقو على الوسط ويلف عليه سمي حقوا. أشعرنها إياه، اجعلنها الإزار شعارا لها، يعني يمس بشرتها تبركا بأثر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يكون هو الثوب الذي يلي بشرتها وبقية الثياب الأخرى فوقها. الحديث رواه الجماعة. يقول: والميت لا يغسل إلا بما يصح به التطهير للحي، في ماء وسدر، ولذلك ممكن في الغسل ما يقوم مقام السدر أن يجيب الصابونة ويعمل بها بعض الرغوة اليسيرة اللي بتخليها موجودة في المية فيها نوع من التغير البسيط في اللون، ويستعمل الماء بأن يصب على الميت مباشرة ويكفي ذلك. ده على فكرة بعيد عما يفعله أكثر المغسلين، أنهم يغسلونه بالصابون أولا ثم بعد ذلك يصبون عليه الماء، وهم اكتفوا كانوا ده عند الحاجة. مسألة الغسل بالصابون ده إذا وجدت بعض القدرات اللاصقة بالبدن تحتاج إلى إزالة، ولكن الأصل إذا كان الميت نظيفا يكتفى فيه بصب الماء، الماء الذي معه سدر أو الماء الذي معه إيه؟ شيء من الصابون يحط عليه الأول ويصب على الميت أو الميتة ويكفي ذلك، وتجعل في الأخيرة إيه؟ كافورا أو شيئا من كافور هو العطر. العطر يجب أن يكون غير نجس، فإذا وضع عليه وصب برغم تغير رائحة الماء بوجود الكافور ورغم تغير اللون في الغسلات السابقة بوجود السدر لأنه لم يغلب على أوصافه لم يزل ماء مطلقا، فهو يصح التطهر به والاغتسال به. والغسل من الجناء من الغسل الميت كغسل الجنابة هو غسل من الحدث، لأن الموت من زنة الحدث. الله أعلم. عند أحمد والنسائي وابن خزيمة من حديث أم هاني أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد قصحة فيها أثر العجين، حديث صحيح. ففي الحديثين وجد الاختلاط، إلا أنه لم يبلغ بحيث يسلب عنه إطلاق اسم الماء عليه. القصحة التي فيها أثر العجين السدر كافور. ثلاثة أشياء هي تنفك عن الماء غالبا وإنما يضعها الإنسان قاصدا، هذا لا يغير وصفه إذا لم يغلب عليه، وإذا غلب عليه كان طاهرا ولم يكن طهورا. ولكن يمكن استعماله على الصحيح الراجح في إزالة النجاسات. القسم الرابع الماء الذي لاقته نجاسة، وله حالتان: الأولى أن تغير النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه، وهو في هذه الحالة لا يجوز التطهر به إجماعا، نقل ذلك ابن المنذر وابن المنقذ. بل الصحيح أن يقال نجس لا يجوز التطهر به إجماعا، لأن الماء الذي غلب عليه حتى غير أحد أوصافه الثلاثة اللون أو الطعم أو الريح شيء نجس، كالبول الذي يصب على الماء الذي يكون في الخلاء دورة المياه، يوجد ماء فيحصل صب للبول عليه يتغير اللون، وهذا التغير يجعل هذا الماء نجسا. والإجماع هو الدليل على ذلك. وقد ورد فيه حديث ضعيف: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. والحديث صحيح بدون هذه الزيادة، يعني إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه، لكنه مجمع على صحة معناها. ولأن الذي الماء الذي تغيرت أحد أوصافه إذا استعمله إنسان فقد تيقن أنه استعمل النجاسة، لأنه هو لما خد البول الماء اللي فيه بول ده واستعمله بالتأكيد ده أجزاء البول اللي اختلطت بالمية اللي غيرت لونها إلى اللون الأصفر ده أصبحت إيه؟ أصبحت مستعملة ضد هذا الماء، وأصبح هناك نجاسة على الثوب أو البدن يجب أن تزال بسبب وجود هذا الماء. الحالة الثانية أن يبقى الماء على إطلاقه بأن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة، وحكمه أنه طاهر مطهر قل أو كثر. ده ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وطائفة من أهل العلم منهم مالك رحمه الله، أنه لا فرق بين القليل والكثير. قال: قل أو كثر حكمه أنه طاهر مطهر قل أو كثر، يسير النجاسة خالط كثيرا من الماء، ظن الماء على إطلاقه لم يظهر أثر النجاسة. يقول: دليل ذلك كحديث أبي هريرة قال: قرأ عربي فبان في المسجد فقام إليه الناس ليقع به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء دلوا، يعني فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه الجماعة إلا مسلما. ولم يشترط صلى الله عليه وسلم أن يكون الماء المراق أكثر من قلتين، لم يقل سجلا أو ذنوبا من ماء يزيد على قلتين أو يسع قلتين من خلال هجر، لم يفصل له في ذلك، على ذنوبا من ماء. احتاج من يقول بالفرق بين القليل والكثير إلى التأويل في هذا الحديث، احتاج من يقول بالقلتين لأن العبرة بالقلتين، يقوله اضطر إلى أن يؤول ويفرق بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، ولا فرق شرعا ولا عقلا ولا معنى يدل على الفرق. قد اختلط هذا الماء بهذه النجاسة على أي حال. ودي من أهم المسائل اللي أعني في الباب ده، لأن هو طهارة الماء، طهارة البدن في الاستنجاء بالماء الذي لا يشك أحد أنه لا يبلغ القلتين. إن الماء القليل الذي يستعمل في إزالة النجاسة بيبقى في إداوة، بيبقى في إناء صغير ويصب الماء على العضو، في قليل من النجاسة اللي هي أثر البول، الشيء اليسير جدا. ولو كان يتندس الماء القليل بملاقات النجاسة القليلة التي لم تغير أوصافه، لكان هذا الماء بمجرد ملاقات أول جزء منه للنجاسة صار نجسا، وترتب على ذلك أنه يزداد تندسا في الحقيقة، إن الماء دي بقت حكمها النجاسة، الأجزاء اللي وصلتها من الفرج ومن الفخذ ومن غيرها صارت نجسة تحتاج إلى إيه؟ إلى غسل، وإلى غسل بماء يزيد على القلتين، وده أمر من أعصر المذاهب. هم حاولوا أن يفرقوا بين كما ذكرنا ورود الماء على النجاسة غير ورود النجاسة على إيه؟ الماء اللي جيت لقط كده ولا دي اللي جت عليها. طب ايه الفرق؟ اما الفرق من جهة المعنى الذي يلتفت اليه الشرع حتى نقول ذلك بذلك التفريق، بل هذه حديث ازالة النجاسة بالاستنجاء وحديث أليق على بوله سجلا بالماء دليل على عدم التفريق. طب ما الحديث القلتين حديث صحيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فهذا في الحقيقة أولا طبعا احتاج الكلام إلى تقدير القلتين، القلتين دول قد إيه وكيف يتم ذلك التقدير. والحقيقة أن هذا الحديث رغم صحته إلا أنه على الراجح قد خرج مخرج الغالب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم أن الأغلب الأعم أن الماء الكثير لا يتأثر أحد أوصافه بمخالطة النجاسة، وبالتالي فهو طاهر طهور على ما هو عليه لم يحمل الخلف، لأن هذا هو الأغلب، وليس لأجل أن الكثرة معتبرة والقلة تفارقها، بل لأن هذا خرج مخرج الغالب، الغالب أن يكون الأمر كذلك. طب نستفيد إيه بقى؟ نستفيد إن إحنا في الماء القليل نحتاط ونتأكد من عدم تغير الأوصاف، لأن هذا هو الأغلب. حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث له مفهوم مخالفة، مفهومه إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث، وكلمة حمل الخبث معنى إيه؟ إذ هو تنجس. ولكن كما ذكرنا من موانع العمل بمفهوم المخالفة أن لا يكون خرج مخرج الغالب، إذا خرج مخرج الغالب كان يؤمن فقط بالمنطوق ولا يؤمن بالمفهوم. من أدلة أن الماء الذي لاقته نجاسة فلم تغير أحد أوصافه لا يزال على طهوريته حديث أبي سعيد الخدري قال قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، بئر بضاعة بئر يلقى فيها النتن ولحوم الكلاب خرق الحيض، كانوا يلقون فيها أشياء من النجاسات، ولكنها بئر لا تزال تنبع بالماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، كما ذكرنا مخصص بالإجماع إلى ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. قال الإمام أحمد حديث بئر بضاعة صحيح، وصححه يحيى بن بعيد وابو محمد بن حزم. الماء طهور لا ينجسه شيء. وإلى هذا ذهب ابن عباس وأبو هريرة والحسن البصري وابن مسيب وعكرمة وابن أبي ليلى والثوري وداود الظاهري والنخعي ومالك وغيرهم. وقال الغزالي: وددت لو أن مذهب الشافعي في المياه كان كمذهب مالك. المذهب الشافعي يفرق بين ايه؟ بين القليل والكثير، بين الماء المستعمل وايه؟ وغير المستعمل. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث رواه الخمسه فهو مضطرب سندا ومتنا. بل هو صحيح، صححه غير واحد من العلماء. لأن الاضطراب إذا كان المخالف للثقة ضعيفا في السند لم يعتد بمخالفة الضعيف للثقة. وأما الروايات المخالفة للقلتين فعامة الروايات على اعتبار القلتين. أما من جهة المعنى وهو تقدير القلتين فذكروا أنها بقلالها جرس، وهذا يحتاج إلى دليل. وثم هل يعتبر هذا تحديدا أم تقريبا عند من يراه كذلك؟ ثم ما السبيل إلى التحديد؟ هو الماء إلى الأغلب الأعم موجود في الأواني ولا موجود في القلال ولا موجود في الأحواض ولا موجود في أنواع كثيرة جدا ليست محصورة في القلال. طيب هنيجي نقدر قلتين ازاي؟ كيف يقدرها من وجد برميلا مثلا، من وجد حوضا مربعا، من وجد حوضا مستطيلا؟ هيجيب من قيل الهجر، وقيل الهجر دي كانت معروفة في زمن وفي بلد وليست معروفة في العالم. فكون الحكم الشرعي يعلق على قلال هجر ثم يقال هذا تحديد وليس تقريبا، يعني يقول لك 246 رطل وجلتين، طب مش عارف يقولوا يجيبوها بقى، طب هالراجل هيعمل ايه؟ هيقعد يكير المية الاول بالارطال العراقية أضمن الرطل العراقي مختلف فيه عن الزمن الماضي وعن الزمن ده. وماذا يصنع من ودد الماء كما ذكرنا في غير الخلال حتى يعرف أهي تصل إلى قلال هجر أم لا؟ مما نجزم معه أن الشريعة لم تأتي به، أن الشريعة لا تأتي بها، أن الناس تقعد تعمل إيه؟ تقدر للمية اللي لقيتها في الحوض اللي ماشية في الشارع في الطريق في الصحراء، فلقت احواض مياه مبنيه جمعت فيها الايه؟ المياه. هيقعد يقيس ويقدر ويعرف كم سنتيمتر مكعب ويقدر ارتفاع الماء علشان يقول اذا وقعت نجاسه كقطره بول في هذا الحوض او جاء حيوان فولغ فيه ان فمه نجس فهذا يترتب عليه تعليق الحكم على ما لا يمكن الوصول اليه الا بمشقه بالغه لو امكن الوصول، بخلاف التعليق على الاوصاف الظاهره. هيعمل ايه الراجل؟ هيشم الميه دي لقى فيها ايه؟ رائحه النجاسه، امتنع. هيبص عليها لقى لونها لون نجاسه، امتنع. وليس انه يعني الماء الذي يخلط الفضلات المنزل الماء المجاني يسهل جدا ان يعرفه ليه الانسان، وليس انني ينبغي ان اقدر اقيم. يقوي هذا المذهب عدم الاعتبار الفرق بين القله والكثره ان الماء الكثير المتغير بالنجاسه نجس. اذا بلغ الماء قلتين وتغيرت احد اوصافه فقد حمل الخمس. اذا المقصود من الحديث ليس التفريق والتقسيم بل هو التقريب. المقصود به ان هذا هو الغالب، ان الاغلب الاعم ان الماء اذا بلغ قلتين تقريبا لم يحمل الخمس، وبالتالي فاذا لم يبلغ قلتين حمله في الغالب فاحتاطه. من اين تعرف انه حمله؟ ليس حكما ثابتا، لان قطره بول صغيره جدا توضع على حوض مثلا فتكون هذه القطره غير مؤثره في المره. البعض يجعل كل الحوض قد صار ايه نابسا لاجل هذه النقطه. فالصحيح في هذا الباب ما ذكرنا من انه لا فرق بين القليل والكثير، وان العبره هو بتغير الاوصاف وليس بحجم الماء. قال ابن عبد البر في التمهيد: ما ذهب اليه الشافعي يعني احمد من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهه النظر، غير ثابت من جهه الاثر. نمضي على نبي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكم.